السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كتاب اسمه الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي للمعافى بن زكريا النهرواني، متقدم في القرن الرابع، وكتاب جيد فيه فوائد وفيه متعة للقارئ وعبرة أيضا، مطبوع في 3 مجلدات. أول ما طبع منه مجلدان، تأخر طبع الثالث، ثم طبع كاملا بتحقيق واحد. المقصود أن هذا الكتاب نافع، فيه أخبار وفيه أشياء صحيحة وجيدة، فيه أشياء ضعيفة، لكن محل السؤال الذي من أجله جاء بهذه القطعة بهذا المجلس من هذه المجالس، يقول: أرجو بيان حكم الحديث الضعيف إذا أخبر عن أمور مستقبلية ووقعت كما في الحديث، هل يعتبر صحيحا حينئذ أم لا؟ كما في الحديث التالي: بعض أهل العلم يستروح إلى ويميل إلى أن الحديث إذا كان فيه شيء من التفصيل ووقع مصداقه في الواقع على تفصيله، أن هذا يدل على صحته، وليس كل ضعيف باطل، فقد يضبط الراوي الضعيف وقد يصدق الكذوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الشيطان: صدقك وهو كذوب. والحكم بالضعف بناء على غلبة الظن، كما أن الحكم بالصحة بناء على غلبة الظن، ولذا لا يقطعون بثبوت ما صح من أخبار الآحاد، كما أنهم لا يقطعون بنفي ما ضعف من الأحاديث، وإنما هي أحكام مبنية على غلبة الظن، فالراوي الثقة الذي يغلب على الظن أن خبره صحيح، والراوي الضعيف الذي يغلب على الظن أن خبره غير صحيح، ومع ذلك لا يحكمون ببطلان، يكتفون بضعفه تبع لضعف راويه، وإذا اشتد الضعف ورمي راويه بالكذب لم يترددوا في الحكم عليه بالوضع. المقصود أن في حديث طويل هنا في 3 صفحات، يقول أن فيه هذا الكاتب الذي علق على الكتاب، يقول: ويتكلم الرويبضة، قال سلمان: وما الرويبضة؟ قال: يتكلم في العامة من لم يكن يتكلم، ويتغنى بكتاب الله تعالى، ويتخذ القرآن مزامير، وتكثر الشرط. قال سلمان: بأبي وأمي وإن هذا لكائن. قال: إي والذي نفسي بيده. عندها يحج أمراء الناس لهوا وتنزها، وأوساط الناس للتجارة، وفقراء الناس للمسألة، وقراء الناس للرياء والسمعة. قال سلمان: بأبي أنت وأمي وإن هذا لكائن. قال: إي والذي نفسي بيده. عندها يغار على الغلام كما يغار على الجارية البكر، ويخطب الغلام كما تخطب المرأة، ويهيأ كما تهيأ المرأة، وتتشبه النساء بالرجال، وتتشبه الرجال بالنساء، صلى الله عليه وسلم، ويكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وتركب ذوات الفروج السروج، فعليهن من أمتي لعنة الله. قال سلمان: بأبي وأمي إن هذا لكائن. قوله: وتركب ذوات الفروج السروج، قال الذي علق على الكتاب: هل في هذا إشارة إلى قيادة المرأة للسيارة؟ وما في شك أن المرتبة قريبة من السرج الذي يوضع على كل حال الخبر ضعيف، ويسأل: وجود مثل هذه الأمور بهذا الترتيب ووقوع كثير منها، هل يعتبر مصحح للخبر؟ على كل حال هذا مسلك لبعض أهل العلم، وبعضهم يدور مع السند صحة وضعفا، فما أمكن إضافته إلى النبي عليه الصلاة والسلام بغلبة الظن يثبت، وما لا فلا. هنا كلام للشيخ محمود التويجري، يظنه ممن قد يثبت الخبر المستقبل إذا شهد له الواقع، وقال: ها هذا حديث ضعيف، وفي بعض سياقه نكارة، ولبعضه شواهد مما تقدم وما يأتي، وقد ظهر مصداق بعض ما ذكر فيه، وقد ظهر مصداق بعض ما ذكر فيه. سيأتي على الناس زمان تمات فيه الصلاة ويشرف فيه البنيان، يعني يرتفع أو يشرف، ويكثر فيه الحلف والتلاعن، ويفشو فيه الرشا والزنا، وتباع الآخرة بالدنيا، فإذا رأيت ذلك فالنجاء النجاء. قيل: وكيف النجاء؟ قال: كن حلسا من أحلاس بيتك، وكف لسانك ويدك. الوقت ما أشك أنه وقت فتن. هنا في أول الخبر، خبر ابن عباس في الجليس الصالح، قال: لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أخذ بحلقتي باب الكعبة، ثم أقبل بوجهه على الناس فقال: يا أيها الناس. فقالوا: لبيك يا رسول الله، فدتك آباؤنا وأمهاتنا. ثم بكى حتى عال انتحابه، فقال: يا أيها الناس، إني أخبركم بأشراط الساعة، إن من أشراط الساعة إماتة الصلاة، اتباع الشهوات، والميل مع الهوى، تعظيم رب المال. قال: فوثب سلمان فقال: بأبي وأمي، وإن هذا لكائن. قال: إي والذي نفسي بيده. عندها يذوب قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء مما يرى ولا يستطيع أن يغير. قال سلمان: بأبي أنت وأمي، وإن هذا لكائن. قال: إي والذي نفسي بيده. إن المؤمن ليمشي بينهم يومئذ بالمخافة. قال سلمان: بأبي وأمي، وإن هذا لكائن. قال: إي والذي نفسي بيده. عندها يكون المطر قيضا والولد غيضا، وتفيض اللئام فيضا، ويغيض الكرام غيضا. قال سلمان: بأبي وأمي، إلى آخره. عندها يكون أمراء جورة، ووزراء فسقة، وأمناء خونة، وإمارة النساء، ومشاورة الإماء، وصعود الصبيان المنابر. الله ينصر دينه وعلي كلمته. اللهم انصر دينك وعلي كلمتك. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم استعان. ليوشي المنابر عامة. يقول: هل صحيح أن الحافظ ابن حجر رحمه الله لا يريد أن ينتفع الحنفية بكلامه ولو بجناح بعوضة، وإن حصل شيء من هذا فهو بلا قصد منه؟ الكلام الفاضي هذا كلام باطل، وما ألفه إلا لينتفع به. يقول: هل الزواج لطالب العلم الجامعي من الأسباب المعينة على التحصيل مع تضارب الآراء في ذلك؟ أفتونا. نعم، ومما يعين وييسر ويسهل لطالب العلم تحصيل العلم، لأن المرأة تحمل عنه عبئا ثقيلا كان يقوم به قبل الزواج. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في مواضع تخريج الإمام البخاري للحديث الطويل، حديث ابن عباس في قصة هرقل مع أبي سفيان. في الموضع السادس خرجه الإمام البخاري في كتاب الجهاد في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وقول الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. قاله جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما الجملة التي تدل على هذه الترجمة من حديث الباب الذي شرحناه؟ في شيء ندل عليه؟ وإنه ليخافه ملك بني الأصفر. وكم بين بلاد الشام والمدينة؟ شهر. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وإنه ليخافه ملك بني الأصفر. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه وهم بإيلياء، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من قراءة الكتاب كثر الصخب وارتفعت الأصوات، وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر. واقتصر على هذا لأن فيه الدلالة على ما ترجم به. قال ابن حجر باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، وقول الله عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، قاله جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى حديثه الذي أوله أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، فإن فيه ونصرت بالرعب مسيرة شهر. هذا بكتاب الجهاد. يقول وقد تقدم شرحه في التيمم، وقد تقدم شرحه في التيمم، وقع في الطبراني من حديث أبي أمامة شهرا أو شهرين، وله من حديث السائب بن يزيد شهرا أمامي وشهرا خلفي، وظهر لي، يقول ابن حجر وظهر لي أن الحكمة بالاقتصار على الشهر أنه لم يكن بينه وبين الممالك الكبار التي حوله أكثر من ذلك كالشام والعراق واليمن ومصر، ليس بين المدينة النبوية للواحدة منها إلا شهر فما دونه. ودل حديث السائب على أن التردد في الشهر والشهرين إما أن يكون الراوي سمعه كما في حديث السائب، وإما أنه لا أثر لتردده، وحديث السائب لا ينافي حديث جابر، وليس المراد بالخصوصية مجرد حصول الرعب، بل هو ما ينشأ عنه من الظفر بالعدو، لأن الرعب سبب الهزيمة، الرعب سبب للهزيمة، فإذا نصر بالرعب فهو مقدمة النصر. قال وليس المراد بالخصوصية مجرد حصول الرعب، بل هو وما ينشأ عنه من الظفر بالعدو. إذن هذا الظاهر، يعني الخائف ينتصر ولا يهرب، ظاهر ولا مظاهر؟ نعم، الخائف كأنه يدل الناس على نفسه، كأنه يقول خذوني، نعم هذا الخائف. أما الشجاع الذي لا يخاف هو مظنة الانتصار. يخافون ولا يخافون؟ هؤلاء الملوك خوفهم بالمؤثرات حولهم، إما لأنه شهر بالظلم أو لما عنده من قوة، ما يخاف لذاته. الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، وليس عنده من العدد والعدة ما يخاف، وإنما يخاف لذاته عليه الصلاة والسلام. وهذا كما هو ثابت له بالأحاديث الصحيحة القطعية، هو ثابت لأتباعه، وكل من أتباعه له من هذا الرعب بقدر إرثه منه عليه الصلاة والسلام من علم وعمل. العلماء، بعض العلماء ليس عنده شيء مما يسبب الخوف، تجده نضو الخلقة، كفيف البصر، ضعيف القوى، ومع ذلك إذا جاءه من جاءه من أهل الدنيا تجده يتصبب عرقا، وإذا جاءه من يسأله من طلاب العلم ضاع سؤاله. هذا الشيء جربناه مع بعض شيوخنا، تأتي بعشرة أسئلة، تسأل واحد وتسأل باقي، لأن عنده إرث علم وعمل، فيحصل له من الهيبة ما يحصل. قد رأينا بعض المسؤولين الكبار في الليالي الشاتية يأتون لبعض أهل العلم من أهل الصلاح والعمل، تجده يتصبب عرق في الليالي الشاتية. وهل يخاف هذا المسؤول من هذا الشيخ؟ ما يمكن يخاف، لو المسألة عادية وطبيعية، لو إنسان شخص عادي ما يمكن أن يخاف. نعم. ومثل ما قال ابن حجر أنه لم يكن بينه عليه الصلاة والسلام وهو في مدينته وبين الممالك الكبار أكثر من شهر. الممالك البعيدة اللي أشهر سنوات، مثل البلدان مثلا في أقصى المشرق ولا في أقصى المغرب، ما كان هناك سبيل الوصول إليها، لسيما في عهده عليه الصلاة والسلام. قال: ثم ذكر المصنف في الباب حديثين، ثانيهما حديث أبي سفيان في قصة هرقل، ذكر طرفا منها. قد تقدم بهذا الإسناد بطوله في بدء الوحي، والغرض منه هنا قوله إنه يخافه ملك بني الأصفر، لأنه كان بين المدينة وبين المكان الذي كان قيصر ينزل فيه مدة شهر أو نحوه. الموضع السابع في كتاب الجزية والموادعة، باب فضل الوفاء بالعهد. كتاب الجزية والموادعة، باب فضل الوفاء بالعهد. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث. زيادات الرجال بالنسبة للموضع السابق ما في زيادة الرجال، لأنه بنفس الإسناد الذي خرج به في الموضع الأول في بدء الوحي. الموضع السابع في كتاب الجزية والموادعة، في باب فضل الوفاء بالعهد. من أين يؤخذ؟ مما مر بنا. أيغدر؟ نعم نعم. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجارا بالشام، في المدة التي مادى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان. قال ابن حجر قوله باب فضل الوفاء بالعهد، وذكر فيه طرف من حديث أبي سفيان في قصة هرقل. قال ابن بطال: أشار بهذا إلى الغدر أو إلى أن الغدر عند كل قبيح، يعني عند كل أحد، وليس هو من صفات الرسل، لكنه ما ذكر ما يدل عليه فيما ساقه من الخبر إحالة إلى ما تقدم، لأن البخاري قد يترجم بشيء ويأتي بخبر دلالته على ذلك الشيء الذي ترجم به في طريق أخرى، سواء كان خرجها بنفسه أو لم يخرجها. ما يلزم أن تكون المطابقة ظاهرة، وإنما تكون المطابقة تدرك بجمع الطرق والألفاظ. هذا من عادته رحمه الله. أيوة. لكن في الحديث ما هو أصرح منه، وعرفنا من عاداته رحمه الله أنه يترجم بالشيء وقد يذكر تحته من ما يدل عليه صراحة، وقد يذكر شيئا قد يقول القائل لماذا ترجم بهذا واستدل له بهذا، لأنه من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى أن يترجم به ولا أن يستدل له. باب قول الرجل ما صلينا. ثم أورد كلام عمر: أنا ما صليت. قال صلى الله عليه وسلم: والله وأنا ما صليتها. واضح، يعني هل يمكن أن، يعني هذا الدلالة ظاهرة جدا لكل أحد، لكن هل مثل هذا الكلام يحتاج إلى أن يترجم له الإمام البخاري الذي عرف بدقة النظر في هذه الأمور، ويريد أن يرد على من قال بكراهتي ما صلينا، مع أنها إخبار عن واقع، يعني ما إخبار يخبر عن واقعه. فما وجه الكراهة في قول القائل ما صلينا؟ فيه وجه الكراهة؟ لا لا، هذا عكس الرياء. ها؟ لا، هذا عكس الرياء. لو المرائي ما يبين للناس أنه ما صلى، ها؟ لا، هو ما صلى في الماضي، عنده نية يصلي في المستقبل. يا له شيء؟ نعم. إيه؟ الله نعم. تحتاج إلى نعم. يكون نظير باب الصلاة على الحصير، باب الصلاة على الحصير. ثم ورد حديث أنس: فعمدت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بالماء فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، صلى على الحصير. ويلاحظ في هذا كون جهنم كانت للكافرين حصيرا، فما يقال أن الصلاة على الحصير وجهنم حصير، يعني مشابهة باللفظ، وهذا الذي تريده، المشابهة باللفظ. هذا وإن كان فيه بعد قد ولائق بتصرفات البخاري رحمه الله. الثامن: في كتاب التفسير، في باب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، سواء قصد إلى كلمة سواء يعني قصد. قال رحمه الله: حدثني إبراهيم بن موسى عن هشام عن معمر حا وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيا. حدثني إبراهيم موسى عن هشام عن معمر حاء، هذه حاء التحويل، وهي كثيرة جدا عند مسلم وأبي داود وقليلة عند الإمام البخاري. إذا أرادوا أن يتحولوا من إسناد إلى آخر اختصارا وضعوا عند الالتقاء حاء، بحيث لا يحتاجون إلى تكميل الإسناد. وهذه الحاء قد يستعملها الإمام البخاري لا للاختصار، فيسوق الإسناد كاملا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يقول حاء وحدثنا، ويسوق الثاني كاملا. وهذا يؤيد ما يراه المغاربة من أن الحاء هنا اختصار للحديث، قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث وحدثنا فلان، بمعنى اقرأ الحديث الآتي. وبعضهم يقول أنها في الأصل خاء وليست حاء، وأن الإسناد لما تم رجع إلى المصنف، والخاء هذه اختصار للبخاري، وإلا كونها تفيد اختصار في الإسناد لا تفيد، لأنه يذكر السند كاملا، فهي إما الحديث أو خاء رمز للبخاري، بمعنى أن الإسناد رجع إليه بحيث يرويه عن شيخ آخر بعد روايته بإسناده التام في الموضع الأول. حدثني إبراهيم موسى عن هشام عن معمر حا وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيا. قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل أبو سفيان انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فبين أنا بالشام إذ جيء بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، قال وكان دحية الكلب جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى إلى هرقل، فذكر الحديث بتمامه مثل ما عندنا في الباب كامل، لأن البخاري ذكره كاملا في الموضع الأول ثم جزأه في المواضع الأخرى وذكره في كتاب التفسير كاملا كما ذكره هنا، ولا يمكن أن يقال لماذا اقتصر على كذا في هذا الموضع ولماذا أطال في هذا الموضع ولماذا اقتصر في هذا الموضع، هذا طريقته ومنهجه رحمه الله. قال ابن حجر قوله باب قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، كذا للأكثر ولأبي ذر قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، يعني الفرق بينهما رواية الأكثر ألا نعبد إلا الله تفسير الكلمة، وفي رواية أبي ذر إشارة إلى إحالة إلى الآية. قوله سواء إلى كلمة سواء قصدا، سواء قصدا كذا لأبي ذر، الأصل أن التفسير إعرابه إعراب المفسر، يعني لو قلت إلى كلمة سواء أي قصد جئت بحرف التفسير هذا يتعين فيه أن يكون تابعا لما قبله، وكذا بحذفها سواء قصد، قال سواء قصدا كذا لأبي ذر بالنصب، كذا لأبي ذر بالنصب ولغيره بالجر، ولغيره بالجر فيهما، وهو أظهر على الحكاية، وهو أظهر على الحكاية لأنه يفسر قوله إلى كلمة سواء، وقد قرئ في الشواذ بالنصب إلى كلمة سواء، قرئ في الشواذ بالنصب وهي قراءة الحسن البصري، قال الحوفي انتصب على المصدر، انتصب على المصدر أي استوت استواء، استوت استواء. والقصد بفتح القاف وسكون المهملة الوسط المعتدل، وجاء في الحديث القصد القصد تبلغ، يعني توسط في الأمور، في الأمور كلها التوسط مطلوب، وهذا أو هذه سمة هذه الأمة وسمة أهل السنة من بين فرق الأمة. والقصد بفتح القاف والسكون المهملة الوسط المعتدل. قال أبو عبيدة إلى كلمة سواء عدل، وكذا أخرجه الطبراني وابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس، وأخرج الطبري عن قتادة مثله، ونسبها الفراء إلى قراءة ابن مسعود، ونسبها الفراء إلى قراءة ابن مسعود. ماذا يريد بقراءة ابن مسعود؟ النصب ولا الجر ولا لا يعني التفسير، التفسير. قال أبو عبيدة إلى كلمة سواء أي عدل، وكذا أخرجه الطبراني وابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس، وأخرج الطبري عن قتادة مثله، ونسبها الفراء إلى قراءة ابن مسعود، يعني كما جاء عنه متتابعات، يعني قراءة تفسيرية، قراءة تفسيرية. وأخرج عن أبي العالية أن المراد بالكلمة لا إله إلا الله، الكلمة لا إله إلا الله، وهي التي يدعى إليها. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فهي أول ما يدعى إليه وهي الأصل. من قالها لا شك أنه دخل في الإسلام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ومن رفضها ولو قبل جميع شرائع الإسلام لا حظ له في الإسلام، لأنه الركن الأول من أركانه. وأخرج عن أبي العالية أن المراد بالكلمة لا إله إلا الله، وعلى ذلك يدل سياق الآية، وعلى ذلك يدل سياق الآية الذي تضمنه قوله ألا نعبد إلا الله. أن لا نعبد إلا الله هو معنى لا إله إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وسبق هذا في شرح الحديث، يقول فإن جميع ذلك داخل تحت كلمة الحق وهي لا إله إلا الله. والكلمة على هذا بمعنى الكلام، الكلمة على هذا إلى كلمة سواء، هذه الكلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. والكلمة على هذا بمعنى الكلام، وذلك سائغ في اللغة، فتطلق الكلمة على الكلمات، فتطلق الكلمة على الكلمات. أصدق كلمة قالها شاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل، هذا أصدق. والشطر الثاني صحيح ولا لا؟ كل نعيم لا محالة زائل، هذا كلام ليس بصحيح، لأن نعيم الجنة لا يزول. وذلك سائغ في اللغة، إطلاق الكلمة ويراد بها الكلام، كما في كلام ابن مالك في الألفية وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني قد يقصد، قد يقصد. قال وذلك سائغ في اللغة، فتطلق الكلمة على الكلمات لأن بعضها ارتبط ببعض فصارت في قوة الكلمة الواحدة، في قوة الكلمة الواحدة، بخلاف اصطلاح النحاة في تفريقهم بين الكلمة والكلام، لأن بعضها ارتبط ببعض فصارت في قوة الكلمة الواحدة، بخلاف اصطلاح النحاة في تفريقهم بين الكلمة والكلام. طيب مالك هم من أئمة النحاة، قال كلمة بها كلام قد يؤم، يعني يقصد، وإلا فالأصل عند النحاة التفريق بين الكلمة والكلام، الكلمة يريدون بها المفردة، والكلام المركب من شيئين فصاعدا. فلا انتقاد على قول ابن حجر بخلاف اصطلاح النحاة في تفريق بين الكلمة والكلام، لأن هذا هو الأصل، وإطلاق الكلمة على الكلام قد للتقليل جاء ما يدل عليه، لكن ليس هو الأصل. تقول فلان ألقى كلمة، ألقى كلمة، هل معنى هذا أنه قال السلام وجلس ما قال عليكم؟ ها؟ المقصود أنه ألقى كلمة، يعني كلام قد يطول وقد يقصر لكنه كلام. ثم ذكر المصنف حديث أبي سفيان في قصة هرقل بطوله وقد شرحته، ثم ذكر المصنف حديث أبي سفيان في قصة هرقل بطوله وقد شرحته في بدء الوحي، وأحلت بقية شرحه على الجهاد، فلم يقدر إيراده هناك فأوردته هنا. مناسب إيراده هنا في التفسير، لأنه ذكر الحديث تاما. وأحلت بقية شرحه على الجهاد فلم يقدر إيراده هناك فأوردته هنا. وكثيرا ما يحيل الحافظ ابن حجر على موضع لاحق فلا يتيسر له أن يشرحه في ذلك الموضع بل يشرحه في موضع آخر، وقد ينسى الحافظ أنه أحال على هذا الموضع فيشرحه في موضع آخر، وهذا قليل بالنسبة للكتاب، والغالب أن إحالات الحافظ بن حجر دقيقة ومضبوطة. مثل ما ذكرنا ما أتصور أنه خطأ في الطبع. إيه واستشكلناه في الدرس الماضي، استشكلنا هذا. إيه وذكرنا أتينا بكتاب الفتح في الموضع في أول كتاب الإيمان، قال ولم يستفتح بدء الوحي بكتاب، هذا ذكرناه في الدرس الماضي. أخي يسبق اللسان، يسبق اللسان، كثيرا ما يقال كتاب بدء الوحي، تكررت عندنا مرارا على اللسان وهو ما هو بكتاب. مسألة سبق اللسان هذا يوجد، لكن العبرة بالكلام التفصيلي، أما الكلام الإجمالي ما هو حجة. ما نقال لا والله أخطأوا الذين طبعوا الكتاب، ما كتبوا كتاب بدء الوحي، لأن ابن حجر في موضع قال كتاب بدء الوحي، لكن جاء بكلام مفصل، قال ولم يستفتح البخاري بدء الوحي بكتاب إلى آخره، هذا هو اللي يحدد المراد. أما كونه لفظ بكتاب قبل بدء الوحي في موضع من المواضع، هذا لا يعني أنه كتاب ونقضي به على المفصل. ها سهو سهو. يقول ابن حجر وهشام في أول الإسناد هو ابن يوسف الصنعاني، قوله حدثني أبو سفيان من فيه إلى في، من فيه إلى في، إنما لم يقل إلى أذني. الأصل أن الكلام يصدر من الفم إلى الأذن، ما هم من الفم إلى الفم، هذا ظاهر. قال حدثني أبو سفيان من فيه إلى في، إنما لم يقل إلى أذني، يشير إلى أنه كان متمكنا من الإصغاء إليه بحيث يجيبه إذا احتاج إلى الجواب، يشير إلى أنه كان متمكنا من الإصغاء إليه بحيث يجيبه إذا احتاج إلى الجواب، فلذلك جعل التحديث متعلقا بفمه، وهو في الحقيقة إنما يتعلق بأذنه، وفي الحقيقة إنما يتعلق بأذنه. واتفق أكثر الروايات على أن الحديث كله من رواية ابن عباس، على أن الحديث كله من رواية ابن عباس عن أبي سفيان، إلا ما وقع من رواية صالح بن كيسان عن الزهري في الجهاد، فإنه ذكر أول حديث عن ابن عباس إلى قوله فلما جاء كتاب قيصر، فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه التمسوا لي ها هنا أحدا من قومه لأسألهم عنه. نشوف الموضع الذي أشار إليه في كتاب الجهاد في باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة وألا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، وقوله تعالى ما كان لبشر يؤتيه الله الكتاب، في الموضع الخامس ما كان لبشر يؤتيه الله الكتاب إلى آخر الآية، قال رحمه الله ووضع رقم 2940 الذي رقم الكتاب. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر ما فيه ذكر لأبي سفيان، ها؟ ما فيه ذكر لأبي سفيان. الطريق الذي يليه: قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان ابن حرب أنه كان بالشام في رجال من قريش. هو في موضع واحد الخامس، لكنه قسم الحديث إلى قسمين، فجعل ما يرويه ابن عباس لا عن أبي سفيان مستقل، كما قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام إلى آخر الكتاب. ثم قال برقم مستقل 2941: قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان ابن حرب أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجارا في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. الحديث بطوله، ففصل بين هذا الجزء من الحديث عما قبله. لماذا؟ لأن الأول يروى عن ابن عباس لا عن أبي سفيان، والقسم الأخير يروى عن ابن عباس عن أبي سفيان. ولذلك تلاحظون دقة اللي رقم البخاري، دقة الذي رقم البخاري. وهل هذا الترقيم وهذا التبويب وترقيم الأبواب والأحاديث من تلقاء نفسه محمد فؤاد عبد الباقي، أو اعتمد على شيء آخر؟ ها؟ يعني لو كان من تلقاء نفسه لكانت براعة، لأن الترقيم ليس بالأمر السهل. أنت بتعد أحاديث كل ما شفت حدثنا تحط رقم، لا، هنا وضع رقم 2941. قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان. وهل هو بالسند السابق أو غيره؟ يعني مع اختلاف مخرج الحديث، هل هو ابن عباس أو أبو سفيان؟ نعم نعم، هو اعتمد على غيره، اعتمد على غيره. وعدد الأحاديث عند البخاري يذكرها ابن حجر في نهاية كل كتاب، ويستفيد من هذا. نعم، ها؟ إيه؟ يعني ابن عباس تلقى الخبر من أبي سفيان بفيه، والفم مشتمل على اللسان، تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، كل هذا يدل على أن الخبر ما وصل إلى القلب، بل هو مجرد إشاعات لا حقيقة له. واتفق أكثر الروايات على أن الحديث كله من رواية ابن عباس عن أبي سفيان، إلا ما وقع من رواية صالح ابن كيسان عن الزهري في الجهاد، فإنه ذكر أول الحديث عن ابن عباس إلى قوله: فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه: التمسوا لي ها هنا أحدا من قومه لأسألهم عنه. قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان أنه كان بالشام الحديث. كذا وقع عند أبي يعلى من رواية الوليد بن محمد عن الزهري، وهذه الرواية المفصلة تشعر بأن فاعل قال الذي وقع هنا من قوله قال وكان دحية إلى آخره وابن عباس لا أبو سفيان، تشعر بأن فاعل قال الذي وقع هنا من قوله هذه الرواية المفصلة تشعر بأن فاعل قال الذي وقع هنا من قوله قال وكان دحية إلى آخره وابن عباس لا أبو سفيان. وفاعل قال وقال هرقل، وفاعل قال وقال هرقل هنا، وقال وفاعل قال وقال هرقل، هل هنا أحد؟ من يتصور أن يقولها؟ أبو سفيان قطعا، لأنه هو الذي حضر القصة ثم شرح الحديث شرحا مفصلا مطولا في 7 صفحات من صفحات فتح الباري المرصوصة الطويلة. الرجال في هذا الموضع إبراهيم بن موسى، نعم، قال حدثنا إبراهيم بن موسى عن هشام عن معمر، إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي أبو إسحاق الفرة الرازي، يلقب الصغير، ثقة حافظ من العاشرة، مات بعد 20 و200، مات بعد 20 و200. وهشام ابن يوسف الصنعاني أبو عبد الرحمن القاضي، ثقة من 9، مات 97، يعني 100. وحدثني عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر الجعفي، أبو جعفر البخاري المعروف بالمسندي بفتح النون، ثقة حافظ جمع المسند من العاشرة، مات 29، سنة 29 يعني 200 و200. البخاري يقال له الجعفي، لماذا؟ جعف من العرب مولاهم، لأن جده أسلم على جد عبد الله بن محمد المسندي الجعفي هذا. قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الحميري، هو نافع ولا ماتع؟ ها كذا في التقريب نافع، بس أنا في شك، ما صار عندي وقت الراجع. عبد الرزاق الأول من التقريب، أبو عبد الله شو الأول من التقريب؟ أي لو تسعفنا من حفظك بعد أسرع. اختلط داك أم داك تجمع شيئين أن يختلط؟ الله أني في شك، أنا ما زلت شاك، أنا أخذ من التقريب غير هالطبعة ذي. شو عندك؟ لا في كتاب تراجم غيره؟ تراجم الأئمة كتب ولا شيء؟ ألا فيه تذكرة الحفاظ، فيه تذكرة الحفاظ موجود، ما في أحد عنده جهاز ولا شيء. ها عبد الرزاق بن همام، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت تقريب، ما في تقريب، لا تقريب معنا. ها يا المزي لو كان موجود، لأن الكتب المحققة هذه تنفع، الطبعات القديمة تصير فيها شيء من هذا. استغفر الله. القاموس متع باب العين وصل الميم ثالث، بعض الكلمات لازم تحاجر محاجر، يلا من كل جهة. ها ما سعفنا، لأنه يذكر اسماء الرجال، يذكر يقول لك لو هو مضبوط، لو كلامنا على الجادة وعلى الهمة، قال ومات جد عبد الرزاق، لكن ما أذكره، ثم لستدرك عليه صاحب الشرح أو يكون نافع. أنا بعيد العهد جدا، لكن أنا ما ارتحت لكلمة نافع. ها إيه تراجع بإذن الله. على كل حال نمشي على ما في الكتب إلى أن نراجعها. الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني، ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع من التاسعة، مات سنة 11 ولو 85 سنة، من سنة 11 وإيش و200، مع أنهم التاسعة قبل 200 والعشرة بعد 200، لكن يندر مثلا يوجد معمر، نعم هو في الأصل من أقران الطبقة التاسعة ثم عمر بعدهم وعاش إلى أن عاصر وأصحاب الطبقة العاشرة. اللي أسلم على جد عبد الله بن محمد المسلم على يد جده وجد أبيه، ما أدري والله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك على البشير المنير، اللهم صل وسلم.